واستدعيت في ثاني متوسط، كنت أشارك في الحفلات في الأندية الأدبية وبعض المخيمات الصغيرة، وتعرف الناس يغرون فيقول الزملاء فتح الله عليك هذا شعر ما يطاق مثله، ويصح لي أحد الأساتذة فيقول أنت شعرك عجيب، حتى أتفكر أنا في شعرك دائم قوة، فتصدق أن بلغ بي أني قلت أني مثل متنبي أو قريب شوي يعني ما. وكانوا يسألوني في الحفلات حفلات المعهد مقابلة، تعرف الطلاب طالب مثل يقابلني قال من ترى من الشعر، قلت المتنبي لا بأس بشعري. قالوا فلان لي عليه ملاحظات واجب أبيات وكذا لأني مرة. فأتى إلينا معهد الجوف زائرا قالوا نريد شاعر المعهد الشاعر الكبير المسكع أن ينظم قصيدة، فذهبت فنظمت قصيدة، فرح أولا مدحت المعهد، هذا قاموس مفهرس في قصيدة في 30 بيت موجودة محفوظة، وأثنيت على الأساتذة طبعا المشايخ، ثم رحبت بالمعهد الوافد، ثم رثيت الملك فيصل أنه قتل في الأسبوع نفسه، ثم ذكرت الإسلام، وبدأتها بالبيت الذي ما سمع العرب ببيت أضعف منه، لك يا معهد الأجل سلامي، اسمع البلاغة، عامر الود والأماني أمامي، جئتك الأين اليوم نافضا عن إيهابي، أثر الجهل زاده إتهامي، إلى آخر الكلام. فانتهينا من القصيدة وليتهم يعني استتابوني تلك الليلة، لكن جاء زاد الطين بلة فقال الأستاذ سمع سبحان الله العظيم سمع الله الحميد هذا غير ما سمعنا بمثل هذه، والحقيقة أنك وفقت، ترى كل المعهد ترى كل منا أخذ في نفسي مقلب، فلما كبرت ورأيت البيان وذهبت إلى أبها وفقنا الله بشيخ جليل وعلامة رباني ولي من أولياء الله عبيد الله الأفغاني، وهو يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحفظت عليه القرآن مجودا، وقال لها العلم ليس هذا أدب، عليك بصحيح البخاري، فبدأت في البخاري فتح الباري إلى أن أعطانا الله شيء لا ننكر أنه أعطانا، ولكن ليس عندنا إلا القليل، فالفضل كله للواحد الأحد. جزاك الله خيرا. طيب الشيخ حدث من يعني يعجبك من الشعراء المتقدمين ومن المتأخرين؟ على متقدمين كثير من يعجبني، منهم أهل المعلقات لا بأس بشعرهم، و والحقيقة أنه يعجبني شعر النابغة الذبياني، وأنا مع من يفضله أحيانا على زهير وطرفه صاحب هذا القصيد الدارية. وأما من الشعراء جميع المتقدمين والمتأخرين والأحياء والأموات فالمتنبي، وقد ألفت فيه كتاب عند العبيكان طبعا المعلومية أمبراطور الشعراء الشاعر الأسطورة المتنبي. وأما المعاصرين فكثير من الإخوان، والصراحة إذا ذكرت أحد لكننا أتحفون بملأ منهم وأنا أشاهدهم أمامي فليعفوني، لأننا محرج في ذكر الأسماء، حين أذكر 4 وأنسى 3، فكما تشاهدون الذين أمامي هم من شعراء المتأخرين الذين أحبهم وأحب شعرهم وأقرأ لهم. بارك الله فيك. ما رأيك في مقول الشيخ الطاهر رحمه الله أشعر الناس الأحدون الثلاثة، أحد حسين التنبي وأحد سليمان المعري وأحد شوقي؟ وافقه في الجملة، لو قال مثلا المعري لا بأس والمتنبي وشوقي، لكن لا يعني ذلك أن شوقي هو أشعر من طرفه وأشعر من زهير أو أشعر من نابغة، إنما لأن ركبة الثلاثة فمشوها كذا. نعم نعم، لأنه لو قال أحمد ما يركب اسم طرفه، فقال ترى الأحمدون. طيب ماذا تقول لمن يشتو الأدب ولكنه لا يستطيع أن يكون هل تنصحه بشيء؟ أنصحه أن يتق الله وأن يريح المسلمين من شره فلا ينظم شيء، لأن بعض الناس يغصبنا بالغصب أنه شاعر، ولا بد أن نعترف بالكرباج، وينظم لنا قصائد في الجرائد يوميا، وهذا ليس بشعر، هذا يا إخوان منظومات، قال ابن مالك هو ابن مالك يحمد رب الله خير مالك، فعلينا أن يريحنا ويتق الله فينا، لأن عندنا مصائب كقضية فلسطين الآن والشيشان وأفغانستان، فلا يزيدنا مصيبة رابعة. هذا هو، وأرى أن يتوجه لما خلقه الله، الله لم يخلق الناس كلهم أدباء شعراء، ألان الصحابة أبو بكر كان شاعر له بيت أو بيت أو أول الصحابة فضلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، عمر رضي الله عنه حسن في الشعر، زيد بن ثابت في الفرائض، أبي بن كعب في القرآن، ابن عباس في التفسير، هذا في الفقه. فيا إخوة من فتح عليه باب فليلزمه ولا يكلف نفسه موهبة ما خلقه الله من أجلها، يثقل علينا ويثقل على نفسه. جاءني شاب في البيت زارني وقال عندي قصيدة أريد أن أعرضها عليه، قلت تفضل، فبدأ بها وصبرني الله سبحانه حتى انتهى منها. ونعم، ولما انتهى قال ما رأيك فيها؟ قلت الحمد لله الذي أخرجها من بطنك، ولو بقيت فيك لقتلتك. ترى الفضل بقراءة القرآن، الفضل بالذكر، الفضل بالعبادة، وأما الشعراء فعليهم ينصر الدين بهذا. تفضل يا أخي. في طلبات كثيرة من قصائد الشيخ، والشيخ له قصائد فنانة معروفة، لكن سيؤخر طلبات قليلا وسيؤخر أيضا مداخلات طويلة قليلا، لأن ثمة أسئلة كثيرة للشيخ يعني نقول بعضها. ثمة أسئلة للشيخ يطلبون شيئا مما قلته بسماع سؤال الشيخ مثل ما تفضل تكون لي قصائد طنانة. نعم لي قصائد هي قسمين، طنانة ورنانة. وأما الشيخ بن باز فلي معه تجارب، وهو من أحب الناس إلى قلبي، عسى الله يجمعنا به وبكم في جنات النعيم. ألقيت عليه 4 قصائد. أما القصيدة الأولى فهي قصيدة بظرف القرن 15، وبعض الشباب يسميها الذرية، وهي قوية عندي وعند الشعراء يعني من أقراني وزملائي، ولكن ما تصلح في مجالس العلماء لأن فيها رمزية وخيال. فألقيت عليه في الحج وكان معنا بعض المشايخ كثير، فقلت من قصيدة: دمعة الزهد فوق خدك خرسا، ووجيب الفؤاد يحدث جرسا، أنت من أنت يا محب وماذا في حناياك، هل تحملت مسا؟ إلى أن قلت: لا طفوني، هددتهم هددوني بالمنايا، لا طفت حتى أحس، أركبوني نزلت أركب عزمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسا، أطرد الموت مقدما فيولي، والمنايا أجتاحها وهي نعسة، إلى آخرها. ولما انتهت جاء الشيخ من عادته يعقب على الجميع، فعقب علينا فقرة فقرة بترتيب الفقرات التي في الحفل، المحدث والمتكلم والواعظ والشاعر، إلى أن جاء لما ألخ عائض فأجاد في قصيدتي: ولكن الواجب أنه يوضح لنا المراد، والواجب أن يبين لنا ماذا يريد في قصيدته، وأن ينصر بقصيدة السنة، إلى آخر ما قال. قلت: لقد أسمعت. فجاء الحفل في الزاهر في آخر الحج، فألقيت عليه قصيدة فوضحتها كالشمس، مثل كلامنا لفظ مفيد كالسكن. قلت: يا مركز الخير حيولي محياه، نداء حق من الفصحى سمعناه، قد أطرب الأذن فانصغت لنغمته، وأتركت برهة تصغي لفحواه، يقول الجيل والإيمان رائده: عودوا إلى الله قد ناداكم الله، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البر أن ينجي سفينتنا، لا البر ما يجي في السفينة، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. فأعجب الشيخ وارتاح ودعا لي عسى الله أن يغفر له ويرفع منزلته. والموقف الثالث، التقينا في حفل فسلمت على الشيخ، قلت وهي في ديوان، قلت: قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطى، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي، عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم، لأنها ذكرتني سير أسلافي، والمدح يا والدي في غيركم كذب، لأنكم لفؤادي بلسم شافي، إلى أن قلت: بين الصحيحين تغدو في خمائلها، كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا، وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي، يفديك من جعل الدنيا رسالته، من كل أمثال تفدى بآلافي. وقصيدة الرابعة: يوم افتتح بيتي في الرياض غفر الله له وأكرم مثواه، رحبت به بقصيدة يمكن بعض الإخوة يعرفونها، لا أطيل عن يعني على الإجابة بعد ما أخذت الدروس. طيب، هذا سؤال ضيف يقول: الشيخ بلاد بالقرب من الجنوب، هل هي سراب أو اتهامة؟ وهل تنصحني بزيارة بالقرن في هذا الصيف؟ بالقرن 3 أقسام: بادية وسراه وتهامة، وأنا والحمد لله الدكتور ضاف القرني من السراه، ونحن كغيرنا من الناس، فينا الصالح والطالح والمقتصد والسابق بالخيرات والظالم النفسي، لأن بعض الناس يظن أن قبيلته هي التي حضرت بدر وفتحت التاريخ وأقامت الدين، لا، كل عشة بسباعها كما قال المثل. وأنا قلت في رباعية الله، قلت: في أرض بالقرن عند المنحنى داري، بها ولدت وقد قضيت أوطاري، لثمت تربتها طفلا وآنثني فيها أحبة أصحاب وسماري، لا أرتضي غيرها أرضا ولو سفرت في الحسن قرطبة أو ربع سنجاري. هذه أرضي، ونحن ننتسب إلى ويس القرني ولن نتنازل عن هذا، لأن بعض الناس يسحبه إلى مذحج، ونحن منه من مراد، حتى يقول شاعرنا في الجنادرية جزاه الله خير: نحن وجه الشمس، لأن الأوس والخزرج ابن عمومتنا ترى، ولا أرجوكم لا تحسدونا على هذه المواهب. فيقول شاعرنا في الجنادرية: نحن وجه الشمس، أوس والخزرج منا، إسلام وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، كرب عمي وقحطان أبي، وهبوا للمجد من تلك الأبوة، والسيوف البيض في وجه الدجى يوم ضرب الهام من دون النبوة، وأويس جدنا من قرن، نحن أجد الله في يوم الردى، وقد وضعنا الكفر في 70 هو، وأويس جدنا من قرن أو ما تلمح مجد في البنوة، وترى بلال بن رباح المولى الحبشي أحسن من قبعنا جميعا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراساني. ولي قصيدة نبطية، عفوا هذا بين قوسين، قلت والفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلايق عند رب الورى ميزانها، أبو لهب في النار وبلال يسقى سلسبيل، قرة الحكمة وربك تولى شانها. هذا سؤال يقول خلي ملوى أزكى المشاعر المهمة، ما رأيك يا شيخنا الشيخ غزل؟ نسيت وأنا شك السؤال، يقول هل تنصحنا بزيارة بالقرن؟ نعم أنصح بزيارتها في الصيف بشرط أن الزائر يمر سريعا يسلم على إخوانه ويمر كذيب مرور الكرام، لأن بعضهم يمر فيجلس ثلاثة أيام إلى أسبوع فيجي يقول أحببتك في الله وأنام عندك في الله وأكل طعامك في الله وأكلك في الله ويعانقك حتى تسقط وطرتك سبع مرات، ثم يذهب ثم يعود لك قال اشتقت لك أردت أن أسافر لكن تذكرت الأخوة التي بيننا، فنقف أنا والإخوة نقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا أحدهم يقول هل نحن يجوز أن نغزل، والآخر يقول هل الشيء يجوز غزل. أما الغزل المباح في الحدود فأنا أحفظ منه كثيرا، وعلي الطنطاوي هو أستاذنا وشيخنا وقد زرته في حياتي مرتين رحمه الله، وهو يختار أجمل قصائد الغزل البريء العفيف النظيف، وقد قطع قلبي بعضه وقد استخدمته في الحب وفي الدعوة إلى الله عز وجل، حتى يقول شاعر إيران السعد الشيرازي يقول بكت عيني غداة البين دمعا وأخرى بالبكاء بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بين أغمضتها يوم التقينا. وسبقه الأعور السلمي شاعر عظيم، كل الشعراء عندي عظيم، كان له ابن رزق بعد أن كان عقيما ابنا واحدا فرباه، فلما بلغ معه السعي مات فجأة، فبكى بعين الصحيحة وبكت العوراء أيضا لأن يابسة لكن بكت من شدة البكاء، فترجم ذلك قال بكيت بعين ليس فيها غضاضة وعين بها ريب من الحدثان، عذيرك يا عين الصحيحة والبكاء وما فمالك يا عوراء والهملان. وهذا الأدب الراقي ومن أحسن القصائد، الشهرزوري ترى عالم كبير ولكنه تغزل في قصيدة صارت أم قصائد الغزل، يقول فيها لمعت نارهم وقد عسعس الليل ومل الحادي وحار الدليل، فتأملتها وفكري من البين عليل وطرف عيني كريل وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى وغرامي ذاك الغرام الدخيل، إلى آخر ما قال في هذا الإبداع ولا أستطرد. يروى أن هذا المشتري أقلبه، هل هذه المقولة صحيحة في رأيك؟ تقبل تجوزا والظاهر هذا هو، ورأيت بعض العلماء ردوا قالوا أصدقوا لا يقصدون أنه إذا بالغ الإنسان وأتى بموشحات أدبية قد يكون فيها كذب قد يكون أوقع، لكنني أرى أن الجميل الصادق المؤثر هو الصحيح ولا نتقرب من الكذب نعوذ بالله منه. طيب هذا يسأل يقول هل لك أن تذكر لنا قصيدة بكية؟ أنا صراحة أسمع قصائد كثيرة لكن يعني في بعض الرثاء وبعض المواقف ذكرت، أنا لما مات الشيخ بن باز سمعت أحدهم يقول أظنه مذيع يقول كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر فليسني عائلا لم يفض ما أعذر، تأثرت. وهذه القصيدة قالها أبو تمام في محمد بن حميد الطوسي البطل الشهيد، قتل عمره 32 سنة، تكسرت في يده في أول النهار مع الروم 9 أسياف، ثم ضربوه بالرماح حتى أصبحت ثيابه حمرا، فلما مات أتى الخبر بغداد فقال أبو تمام قصيدته الذائعة، حتى يقول معتصم لما سمع ما مات من قيلت في هذه القصيدة، قال كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر فليس لعين لم يفض ماءها عذر. توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر إلى أن يقول تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا هو من سندس الخضر، ثوى طاهر الأردان لم تبقى بقعة غدا تثوى إلا استهت أنها قبر، وقد كان إلى أن يقول طعم الموت سهلا فردوا عليه الحياض المر والخلق الوعر ونفس تعاف الذل حتى كأنه هو الكفر يوم الروع ودونه الكفر، فأثبت في مستنكع الهو رجله وقال لها من دون أخمصك الحشر، إلى أن قال لقد مات بين الضرب والسيف 100 تقوم مقام النصر إن فاته النصر. لعلنا نختم هذه الأسئلة قبل أن نبدأ المداخلات، بطلب من الشيخ يتم يختار لنا قصيدة له ويسمعنا فيها، وأنا يعني أقترح عليه يسمعنا هذه المدارس ولأن قصائده القديمة أفضل منها. حسك الله، بارك الله فيك وجزاك الله خير. على كل حال، أنا لي قصيدة متأخرة عن تاج المذاهب أذكر منها، اسمها رحيق التجارب، وذكرتها في الديوان قصة الطموح. قلت: سل القلب عن غيد صفت وحثاني، وأهمل ذكر المنحنى وعماني، وما عاد يلهي نصب بأريزه، ولو فاح بالريحان والنفلان، وخط برأس الشيب لوحة عاشق يقول: احذروني أيها الثقلان، شربنا ليالي الصف في كاس رفلة 30 عاما توجت بثماني، فمرت كأحلام الربيع سريعة. شوف الشعر. فأيامها فأحلامها في ناظري ثواني، فلو أنني أرمى بقوس حذرته بقوة باس واحتدام جناني، ولكن قوس العمر ينفذ أسهما، وما للفتى في ردهن يداني، وفي 40 العمر وعظ وعبرة يكفيك علما شاهد الرجفاني، فلا تسمعني وعظ قس ولا تسق علي مقامات من الهمداني، فعندي من الأيام أبلغ عبرة على منبر تلقى بكل لساني، ولما اتخذت العلم فدلا وصاحبا تركت الهوى والمال ينتحباني، جعلت القوافي الصافنات مراكبي كأن الضحى والليل قد حسداني، فلا تلهك الدنيا بلهو فإنه يعاق مسير الشمس بالدبراني، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب فار ما بن اليمناني، ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس عبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس والخرسان، إلى آخر القصيدة. وتاج المداح عفوا سمع بعض الأخوة. شكر الله لك يا شيخنا، والأوراق كثيرة جدا وكلها تثني على الشيء وتدعو له وتشهد الله على محبته ونحن كذلك. الآن نترك الوقت لبعض المداخلات الصوتية، لأن كان هناك بعض المداخلات الصوتية، لعل عندنا بعض الطلبات هنا. الدكتور ظافر بن علي القرني، أستاذ في كلية الهندسة الجامعة الملك سعود، يعني عند التعليم، تفضل. دكتور ظافر العلم أيضا شاعر، وله دواوين شعرية وله إسهامات في الصحافة. شكرا لفضيلة الشيخ على ما ألحقنا به هذه الليلة، وأود أن أختصر الثناء عليه لأنه يعلم مكانته الحقيقة في قلبي، فإذا أردت أن تعرف الإبداع فانظر إلى الإبداع. إذا قرأت كتابه في كتابه في الشريعة قلت عليه قطع الشريعة، فإذا قرأته في الشعر قلت عليه قطع الشعر، فإذا قرأته في الفقه قلت عليه قطع الفقه، هذا هو الإبداع في أمانة. سأنبه إلى نقطة ولكن أسبقها بسؤال في قصة مسلم المتنبي، يقول لابنه أو لخادمه أو شيء قتلتني يا ابن الأخنام، من نقل هذا عن المتنبي؟ لأن ابنه وخادمه قتلوا أو قتلا، فمن الذي نقل عنهم العداء أن هذا من الزيادات عليه؟ ونحن لا ننتصر بالشعراء الفاجرة مع الأمة أبدا، ولا نمدحهم ولا نبني عليهم، ولكن لا نريد أيضا أن يفهم أو يفهم الحضور أن كل من نبحه شائع لديه أن ينطب له كمين نطيع عليه حتى لا ينبغي، فهناك محاكم وهناك أساليب أصلح منها. فأنا أريد هنا أن أنتصر لبعض الشعراء في قصيدة المداخلة، عنوانها شعراء قتلوا المتنبي مثالا، والمتنبي قصيدته التي قال هي مرة وسيئة ولا نريد أن نسمعها، لكن قتله كان الحقيقة مؤثرا. قتلوهم لأنهم أحياء، وتباهوا لأنهم أغلياء، إنما الأمة البيان، فقل لي كيف تحيا عوالم خفاء، كيف تأتي على اللسان بغدر عربي تضج منه السماء، ثم تبغي الفلاح، أي فلاح ضك جرما وأقبلته الدماء، إن دفرنا فكل صف بسيف يطعم الآخرين، وهو قواء ما خلبنا إلا سهام عوال وخيول وطعنة نجلاء في صدور الأعداء لا لا وربي في صدور الذين هم أصدقاء. زاحمتنا الظنون من كل فج وتناءت في سهمنا الأنواء وبقينا ندق شعبا بشعب وتلاشت في قفرنا الأشلاء وسمعنا دوائي الشر فينا وتلهت في نهبنا الأهواء ونرى أننا على أمم الأرض وأن الذي سوانا هباء ما فانقلبنا بذلة وهوان وازدرتنا الأصحاب والأعداء وجنينا الذي صنعناه منذ هبجاء الردى فقيل الإبار فسحقنا ونحن ننظر شزرا لأخينا فكيف كان لقاؤه؟ البرايا تعارضت فتدانت وكأن من بعضنا غرباء فلها الانشراح في البر والبحر ونحن نحيبنا والبكاء أكلتنا النيران نيران خصم قوتها الفيزياء والكيمياء ورضينا بها جميعا ولكن أرهقتنا قصيدة عصماء فغضبنا وقام قتل ومحق وتعرت ريحاؤنا الخضراء الموازين والمكاير طاشت فتغالت قوائل عمياء يا رديب البيان يا صاحب التبيان للشعر عزة ضعساء تلفحت تستوي لسان مضاء ولسان في بكها بكماء لو تساوت صحيحة تقطع الأرض تقطع الأرض وأخرى مريضة عرجاء. إيه يا ابن الحسين إيه يا ابن الحسين لو عشت عشرا لسرت في الدفاتر الأضواء ونبحت التاريخ بالواقع المر وبعثرت ما يقول الغزاء وذكرت الملوك والهم والفرح وباها بصوتك الأمراء أنت قبلت بالذي يحسب الشعر نشيدا ينساب منه غناه لو رأيت الإنصاف ما زاغت الأوصاف واشتد بالهجير الهجاء أو رأيت الإعراض ما كانت الأعراض سفرى والمعول الدهماء غير أن الخداع وجه مشين والمزاجات خطة شوهاء قسمت مصر بالذي كان كافور وثارت من كربها كربلاء فابق رمزا لكل من عرضه الدهر بناب يخر منه البناء إيه يا ابن الحسين هذه بلاد فتنامى في خفتها البغضاء ببلاط الملوك ما سد ما تلقاه عما تديره الأخنام والهموم الصغار لو تملأ الأرض تهاوت من هولها الظماء أنت لم تلق من عذاب سوى ما قد تلقى الأجداد والآباء وكأني بمن يقول اقبل الموت ليصطف بعدك البلغاء وإذا زاد بعدنا عن هدى الحق تزيد الأعباء والأدواء فهنا غلظة يذوب لها الصبر وتم ابتسامة صفراء ما لنا أن نقول في الأرض إلا حسبنا الله أيها الشعراء وشكرا للإنصات وأنا لست مع الشعراء الفجر مرة شكر الله لك لا يكون إلا مفاد وأحسن إليك وجزاك خيرا على هذه المداخلة الآن نستمع إلى مداخلة الأستاذ الشاعر عبد العزيز بن إبراهيم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لله المصطفى أرادوا تقديم اللاقطة لي استظهارا للوقت فلما رفضته قالوا إذا إياك ولطالع هو شكر أولا لمركز سيوطي لهذا النشاط المتجدد المتميز نحو أدب هادف واعتنوا كثيرا به تنظيما وإعدادا وحسن دعوة لمن يقوم بهذا المقام فهي حسية أدبية بفكرة تربوية ونكهة ترفيهية وسر الخلطة السيوطية أما شيخنا وفارسنا هذه الليلة في القرآن فكأني به ولسان حاله يلتفت إلى اللاحقين وراءه لمن يريدون أن يدركوا غباره فيقول يا سائرين بدرب السهل منطلق بكم جواد المنى في نشوة السهل لو تعلمون بما تلقيه قارعتي من القتال ومن مستوعر الحفر إذا وقفتم فما دربي كدربكم وكل هذه الخطى ليست على أثرها مما يميز هذه الليلة القصص قد قرأها البعض أو اطلع عليها في كتب الأدب ولكن الجميل فيها والرؤية الجديدة هي النظر إليها بنظرة إسلامية والربط بينها وبين مراقبة الناس ومن ثم مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل ما يقوله الإنسان وهذه